بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: حفظ الرعاية. أبذل الوسعى في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض، وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهى. هذا كلام مهم، وفيه الحديث عن العناية بالعلم من حيث العمل، وقد مر بنا من قبل شيء من هذا، وهنا سماه حفظ الرعاية، أن يرعى هذا العلم بالعمل به وتطبيقه. لا يكون هذا العلم معلومات في صدره لكن لا أثر لها في حياته وواقعه، بل أن يكون هذا العلم ظاهرا في تصرفاته، في أقواله، في أفعاله، لا ليقول الناس، ولكن لأن العلم يدعوه إلى هذا، يدعوه إلى العمل به. وقد مر بنا من قبل قول علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. هذا من وسائل حفظ العلم، أن تعمل بما علمت. علمت شيئا في ما يتعلق بالصلاة فتحاول أن تعمل به في صلاتك، قد يكون أكثر من سنة، مثلا مثل الاستفتاح، جاءت أنواع عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تحفظ هذه الاستفتاحات؟ بالعمل بها، مرة تقول هذا وأخرى تقول الثاني وتارة تقول الثالث وهكذا. وهكذا عندك مثلا في التشهد، جاءت أنواع من التشهدات عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتعمل بهذا تارة وبهذا أخرى وهكذا. وهذا كمثال. وأيضا ما يتعلق بالأعمال الأخرى من الواجبات أو المستحبات بالعمل بها وتطبيقها، من المكروهات أو المحرمات بالابتعاد عنها واجتنابها. فهذا هو حفظ الرعاية، فيه رعاية للعلم، وفيه حرص على امتثال ما يدعو إليه العلم. وكان من السلف من يقول اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، ويراد بهذا أنه تبلغك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا أنه فعل كذا، فتعمل بتلك السنة من أجل أن تكون من أهلها، أن تكون قد امتثلت ما جاء في هذه السنة. وقد قال سفيان الثوري إن استطعت، أو إبراهيم النخعي، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. الإمام أحمد لما بلغه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجم رحمه الله وأعطى الحجام دينارا، هذا مع ضيق عيشه وشدة الحال التي كان يحياها، ولكن من أجل العمل بهذه السنة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما اختفى في بعض المرات أمره بعض الولاة، يعني أنه لا يحب أن يراه، فاختفى في بعض الأماكن 3 أيام، ثم خرج وتحول إلى موضع آخر. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر اختفى في غار ثور 3 أيام ثم خرج منه، فأنت ترى أنهم يحاولون توظيف السنن على أنفسهم والقيام بها في حال العسر، في حال اليسر، في حال الشدة، في حال الرخاء. وقد قالوا ينبغي لحافظ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبصيامهم في النهار إذ الناس مفطرون. وقال بعض السلف كان الرجل لا يطلب الحديث إلا يسيرا حتى يرى ذلك عليه في صلاته ونسكه وتخشعه، فكانوا يمتثلون ما يسمعون من العلم، وبهذا رفعهم الله. لكن أن يكون هم الإنسان الاستكثار من المعلومات، يحفظ كذا وكذا، قد درس كتاب كذا وكذا، وأخذ عن فلان من أهل العلم، والثاني والثالث والرابع، طيب ما ثمرة ذلك في حياته؟ تجده كالعوام لا تتميز تصرفاته من تصرفاتهم، تجد تعامله ألفاظه كألفاظ من لا يحسن شيئا من العلم. ما ثمرة العلم إذن؟ ما فائدة هذا العلم؟ هذا العلم يصير حجة على صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به صار حجة لك، وإن لم تعمل به صار حجة عليك. ويدخل النفوس ما يدخلها من محبة المباهاة بالمعلومات أو بالأتباع أو بنحو ذلك، وهذا من المقاصد الفاسدة. يحب أن يتصدر في المجالس، أن ينادى بألقاب تدل على التكريم والتفخيم، فيتقصد إلى هذه الأشياء. هذا مما يذهب عليه أجر العلم ويفسد عليه ما تعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، كما عند الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وكذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه. وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أحيانا يمر بك حديث في بعض الأذكار التي تقال في الصلاة، تقال في الصباح، في المساء، عند النوم، احرص على أن تمتثل هذا الذكر، على أن تطبقه في حياتك ولو في بعض الأوقات، من أجل أن تكون قد عملت بهذه السنة التي بلغتك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يوجد لدى بعضهم في علم الحديث مثلا خاصة أنه يسعى إلى الاستكثار من المحفوظات، وكان هذا في الزمن الأول ربما أكثر من هذا الزمن، فعنده كذا وكذا من حديث هذا بأسانيد عالية، وسمع هذا الكتاب من كذا وكذا شيخا، ويروي عن كذا وكذا شيخا. لكن إذا فتش وسئل عن هذه الأحاديث ما معناها، ما المراد بها، يعجز ويقف. لماذا؟ لأنه لم يكن له هم في الاعتناء بهذا العلم من جهة الفهم، بحيث ينبني على ذلك العمل والتطبيق، العمل والتطبيق. لا، همه أنه قد دخل كذا وكذا من البلدان، أنه روى عن كذا وكذا من المشايخ، الحديث الفلاني عندي من كذا وكذا وجها إلى آخر هذا، فيشغل في كثير من أوقاته بهذا المعنى. طبعا هذا من حيث هو خير كونه طلب العلم، ولكن إذا كان المقصد أنه يقال فلان عالي الإسناد، فلان أدرك كذا وكذا من العلماء والمشايخ الذين لهم أسانيد عالية ببعض الكتب، ثم ليس وراء ذلك عمل ولا تطبيق ولا تفقه في معاني الحديث، فهذا فيه يعني إخلال عظيم. وقد قال علي بن المديني رحمه الله: التفقه في معاني الحديث، جاء بهذا اللفظ وجاء بلفظ التفقه في معاد الحديث، التفقه في معاني الحديث نصف العلم. فعندك نصف العلم معرفة رجال الحديث وهل ثبت هذا أو لم يثبت. طيب النصف الآخر ما يتعلق بالمتون، ما المراد بهذا الحديث، ما فقهه، كيف يجمع بينه وبين الحديث الآخر، وهكذا. فهذا من المهمات. فعلى كل حال هنا ينبه على أن طالب العلم يخلص نيته لله جل وعلا في طلب العلم، ويجعل هذا العلم طريقا إلى الجنة. تتعبد بطلب العلم، تتعبد به لله في طلبه ثم في العمل به، لا أن المسألة مسألة مفاخرة ومباهاة وتصدر للمجالس أو سعي لنيل بعض الأعواض والأغراض. بعض الناس قد يطلب العلم لماذا؟ يريد أن يكون مثلا قاضيا، يريد أن يكون قاضيا، يريد أن يكون مثلا مدرسا في جامعة، هذا مقصوده، يعني من أجل ما يعطى من مال وهكذا. فهذه مقاصد فاسدة، ومعلوم أن أول من سعر بهم النار يوم القيامة فيهم قارئ، وجاء في بعض الروايات عالم، ولكن هؤلاء لم ينتفعوا، طلبوا ذلك ليقال للواحد منهم قارئ، ليقال له عالم، نال هذا المقصد، أثنى الناس عليه في حياته بما عندهم من القراءة، بما عندهم من العلم، ولكن فاتهم الحظ الأوفر، بل كان ما تعلموه سببا لأن يعجل بهم إلى نار جهنم عياذا بالله. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا لمرضاته، والحمد لله رب العالمين.